الفعل الأول إخبار أن يقصد الخبر أنها أن هي كان ظهر أمه فإنه كذب لأن زوجتها محللة والأم محرمة، وتجديد المحللة للمحرمة في وقت الحي والحرمة كذب. وعلى الإنشاء كان ذلك أيضا كذبا لأن معناه أن الشرع جعله سببا في حصول الحرمة، فلما لم يرد الشرع بهذا التجديد كان جعله إنشاء في وقوع هذا الحكم كذبا وزورا. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر في خلافته على امرأة وكان راكبا على حمار والناس معه، فاستوقفته تلك المرأة طويلة فوعظته وقالت له عاهدي بك يا عمر وأنت صغير تدعى يا عميرة، ثم قيل لك يا عمر، ثم قيل لك يا أمير المؤمنين، فاتق الله يا عمر في الرعية واعلم أن من أيقن بالموت خاف الفوز ومن أيقن بالحساب خاف العذاب. وهو واثق يسمع كلامها، فقيل له يا أمير المؤمنين أتقف لهذه العجوز هذا الوقوف؟ فقال والله لو حبستني من أول النهار إلى آخره لا زلت إلا للصلاة المكتوبة. أتدرون من هذه العجوز؟ هذه قولة بنت ثعلبة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات. أيسمع رب العالمين قولها ولا يسمعه عمر؟ قوله تعالى الذين يظاهرون منكم، الخطاب بلفظ منكم فيه مزيد توضيح للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة دون سائر الأمم. أيضا مما يناسب يعني الكفارة هنا ما رواه الإمام، ذكر ما رواه الإمام الترمذي عن سلمة بن صخر البيضاوي أنه قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأة شيئا يتابع بي حتى أبدأ، فظهرت منها حتى ينتلق رمضان، فبين هي تخدمني ذات ليلة إن انكشف لي منها شيء، فما لبثت أن نزلت عليها، فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت امشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستفتيها، فقالوا يا والله، فانطلقت فأخبرته صلى الله عليه وسلم، فقال أنت بذاك يا سلمة؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيما أراك الله. قال حرر رقبة، قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضرب صفحة رقبتي. قال حارث رقبة، قلت والذي بعثك للحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين، قلت هل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقى 60 طعاما من تمر بين 60 مسكينا. فقلت والذي بعثك بالحق لقد جئنا وحشين ما لنا طعام، يعني مكثرين لا طعام لنا. قال فانطلق الى صاحب صدقه بني زهير فليدفعها اليه، فاطعم 60 مسكينا وثقا من تمر وكل انت وعيالك بقيتها. فرجعت الى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الراي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعه وحسن الراي، وقد امرني بصدقتكم. اما فيما يتعلق بالاحكام الشرعيه فالحكم الاول، هل الظهار مشروع كالطلاق ام هو محرم؟ كان الظهار في الجاهلية طلاقا، بل هو اشد انواع الطلاق عندهم لما فيه من تشبيه الزوجة بالام التي تحرم حرمة على التأديب، بل لا تجوز بحال من الاحوال. وجاء الاسلام فابطل هذا الحكم وجعل الظهار محرما قربان المرأة حتى يكفر زوجها، ولم يجعله طلاقا كما كانوا يعتبرونه في الجاهلية. فلو ظهر الرجل يريد الطلاق كان ظهارا، ولو طلق يريد به الظهار كان طلاقا، والعبرة باللفظ لا بالنية، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. قال ابن القيم وهذا لأن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فنسخ، فلم يجز أن يعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضا فإن أوفى ورحلة لأن نفس هذا العبارة، أن الرجل لو ظاهر يريد الطلاق نية الطلاق لكن لفظ الظهار، فماذا يكون هذا؟ يكون ظهارا، ما دام استعمل لفظ الظهار فهو ظهار. فلو طلق وهو يريد الظهار فإن هذا طلاقا، فإن كان هذا طلاقا لأن العبرة باللفظ وليس هنا بالنية، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر.

يعني حرا طبعا وله الفعل. واضح. فمن لم يستطع اصل الصيام او لم يستطع تتابعه لسبب من كبر او فرط شهوة او مرض لا يرجى زواله عادة او بقول طبيب فعليه اطعام 60 مسكينا. ولا تجزئ القيمة عند الحنابلة ومالك والشافعي بخلاف اصحاب الرأي لأن قال اطعام 60 مسكينا. واضح. فالذين يأولون النص يقولون فقيمة اطعام هذا من التأويل الذي لا يقوم عليه دليل. قال ابو حيان والظاهر مطلق الاطعام وتخصيصه ما كانت العادة في الإطعام وقت النزول وهو ما يشبع من غير تحديد بمسك. الإطعام لا يشبع ولا يجوز عند مالك والشافعي أن يطعم أقل من 60 مسكينا. وقال أبو حنيفة وأصحابه لو أطعم مسكينا واحدا كل يوم من نصف صاع حتى يكمل العدد أجزأه. فإن عجز عن الإطعام إن عجز عن كل شيء لا أمر يعطي رقبة ولا استطاع يكون شهرين السبعين ولا يستطيع اطعام 60 مسكين. ان عجز سقط بالكفاره. ان عجز سقط الكفاره. طيب لما بنقول ان كذا فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعام 60 مسكين. لما نقول فان لم يستطع طبعا العبرة في حاله وقف العود وإيه وليس وقف المظاهرة لأنه الوقت الذي تجد فيه الكفارة. واضح. يعني هو مستطيع مثلا عند الصيام واضح عندما مرض مستطيع الصيام لكن ترى يعني مرض مثلا بعد ذلك يمنعه من الصيام حينما أراد العود. فالعبرة بحاله عند الإيه العود وليس حالة المظاهرة أو بها. هل تتغلظ الكفارة بالمسيس قبل التكفير؟ بالمسيس قبل التكفير قلنا إن العود له مبدأ وله منتهى. مبدأ وثاني حد أدنى حد أقصى. حد الأدنى بضرب العجز. واضح. إذا أراد إذا عزم على العود وأراد أن يعود ففي هذه الحالة يجب عليه أولا أن يكفر. طيب إذا ارتكب الحد الأقصى وهو أنه عاد بالفعل بالمسيح قبل أن يكفر ذهب أبو حنيفة إلى أن المظاهر إذا جامع زوجته قبل أن يكفر أثم وعصى الله وتسقط عنه الكفارة لفوات وقتها. وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه أثم وعصى ويستغفر ويتوب ويمسك عن زوجته حتى يكفر كفارة واحدة. واضح. ومعنى ثم يعودون عند الإمام أحمد كما قلنا يعود إلى الوقت أو إلى العزم عليه. فإن ظاهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يكفر ولا يلزم من هذا جواز الجماع الأول قبل التكفير. الوارد في قوله من قبل أن يتمس لأن الآية على هذا القول إنما بيانت حكم ما إذا وقع الجماع قبل التكفير وأن وجوب التكفير قبل مسيس آخر. ففي هذه الحالة إذا حصل المسيس قبل التكفير فيجب عليه أن يتوقف عن هذا المسيس وإلى أن يكفر. نعم. قال الرغيب إن الظهار لا يوجب كفارة وإنما يوجب تحريم الوقت ولا يرتفع يعني التحريم إلا بالكفارة. فإذا لم يرد وقتها فلا كفارة عليه وإن ماتت أو عاشت فلا شيء عليه إن كان حكم الظهار إيجاب التحريم فقط مؤقتا بأداء الكفارة. وأنه متى لم يكفر فالوضع محظور عليه فإن وطئ سقط الظهار والكفارة فذلك لأنه علق حكم الظهار وما أوجب به من الكفارة بأدائها قبل الوقت لقوله من قبل أن يتمتع. فمتى وقع المسيس فقد فات الفرض فلا تجب الكفارة بالآية لأن كل فرض محصور بوقت أو معلق على فرض فإنه متى فات الوقت وعدم الفرض لم يجد اللفظ الأول واحتج إلى دلالة أخرى في إيجاد مثله في الوقت الثاني. هذا حكم الظهار إذا وقع المسيس قبل التكفير إلا أن النبي إلا أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ظاهر أن امرأته توطئها قبل التكفير ثم سأل النبي